الدرس 18 من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 29. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. هنا مكتوب الغدير والصواب الغرر، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. هذا الحديث أصل من أصول المعاملات المالية، لأنه التشريع الإسلامي امتاز بالشمول لمناحي الحياة كافة، ففيه بيان كل ما يتعلق بحياة المرء من أحكام وقضايا. لكن الشريعة عندما بينت الأحكام الشرعية في مناحي الحياة كافة لم تبين كل صغيرة وكبيرة مطلقا، لا، اختلف الأمر من العبادات إلى المعاملات. في العبادات بينت جل الأحكام أو الأفعال الواجبة والمندوبة والمكروهة والمحرمة في العبادات، يعني من ناحية الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. أما بالنسبة للمعاملات المالية أو ما يتعلق بجانب السياسة الشرعية، فنجد أن الشريعة أعطتنا خطوطا عامة، خطوطا عريضة عامة، قواعد عامة، وهناك نصوص جزئية لكنها يستنبط منها قواعد عامة ويمكن أن نقيس عليها صورا كثيرة. من هذه الأحاديث التي اشتملت على أصل مهم يتعلق بالمعاملة المالية هذا الحديث. أولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. ما المقصود ببيع الحصى؟ لبيع الحصى جملة صور. الصورة الأولى أن يعد نبذ الحصى إبراما لعقد البيع، يعني يقول أبيعك هذا الثوب بألف ريال متى ما نبذت الحصى، فإذا نبذ الحصى فحينئذ يكون العقد مبرما. هذا فيه تعليق للعقد، والأصل أنه في عقود البيوع أنها لا تقبل التعليقات، أن تقول بعتك السيارة إذا جاء زيد، أو إذا قدم عمر بعتك البيت، أو إذا جاء عمر بعتك البيت. هل يصح هذا البيع؟ هذا البيع لا يصح على قول بعض أهل العلم، لأنه هذه المسألة وقع فيها خلاف على أقوال. القول الأول المنع من تعليق البيع على شرط، والبيع الذي تم بهذه الصورة باطل لا يصح، وهذا القول ذهب إليه الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة. القول الثاني جواز تعليق البيع على شرط، أقول بعتك السيارة بشرط أن تفعل كذا، فإذا فعلت فقد بعت السيارة، تم البيع. فالقول هذا يقول نعم يجوز تعليق البيع على شرط. هذا القول ذهب إلى